العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كثر السؤال عن الصلاة على الغائب، هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ لأنه في هذه الجمعة صلى الناس في هذا المسجد الحرام على غائب، على ميت غائب. والسؤال أيضا، هل يمكن أن تكون صلاة واحدة عن الغائب والحاضر؟ أما الأول فنقول إن الصلاة على الميت الغائب اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال. القول الأول أنها ليست بسنة إلا إذا كان الميت لم يصل عليه، كميت مات في بحر غرق ولم يصل عليه، أو سقط من شاهق بعيد ولم يعثر عليه، أو مات عند كفار ولم يصل عليه، فإنه يصلى عليه. وذلك لأن الصلاة على الميت من فروض الكفايات. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. وأما من صلي عليه فإنه لا يسن الصلاة عليه، لأنه مات جم غفير من الصحابة، من أعيان الصحابة حتى من الخلفاء، ولم يصلى عليهم صلاة الغائب. وهدي السلف هو الهدي السليم الذي يقتدى به. ومن العلماء من قال عكس هذا، قال يصلى على كل غائب سواء كان معلوما أو مجهولا. وقال إنه ينبغي للمسلم إذا أراد أن ينام أن يصلي صلاة الغائب على كل من مات هذا اليوم. سبحان الله، الفرق بين هذا وهذا. يقول إذا أردت تنام، في ناس ماتوا كثير في البلاد، صلي على على على كل من مات في هذا اليوم ولو كنت لا تدري من هو. وهذا قول شاذ، لكني نقلته حتى تعلم اختلاف العلماء في هذه المسألة. القول الثالث أنه يصلى على كل غائب معلوم مطلقا، سواء صلى عليه أو لم يصلى عليه، وسواء كان له أثر في قومه أو لم يكن له أثر، بمعنى سواء كان عالما أو غنيا باذلا لماله نافعا للمسلمين أو ذا سلطان أو غير ذلك، يصلى على كل غائب. الأخ كلنا قل ماذا قلت الآن؟ كل غائب بس؟ شف بارك الله فيك، إن كنت تريد العلم فإذا جلست عند من يعلمك فلا تغفل ولا لحظة، لأنك إن غفلت لحظة ما تبني بعض على بعض يفوتك. أفهمت الآن؟ اجلس. يصلى على كل غائب، كملوا، معلوم، سواء كان هذا الغائب له أثر في القوم أم لم يكن له أثر. كم قولا ذكرنا؟ ثلاثة. القول الرابع يصلى على الغائب إذا كان له أثر في قومه، إما أن يكون عالما أو غنيا باذلا ماله في المسلمين أو ذا سلطان أو ما أشبه ذلك. وأما عامة الناس فلا يصلى عليهم، يعني لا يصلى عليهم صلاة الغائب. فالأقوال إذن أربعة. فما هو أسعدها بالدليل؟ أسعدها بالدليل الأول أنه لا تسن الصلاة على الغائب إلا إذا إيش؟ إذا لم يصل عليه. مثال من لم يصل عليه، إنسان مات غريقا في البحر، أو مات في أودية وجبال لا يمكن الوصول إليها، أو فقد بين صف القتال، أو ما أشبه ذلك، فهذا يصلى عليه صلاة الغائب. وذلك لأن الصلاة على الميت أجب فرض كفاية، وأما من صلي عليه فلا يصلى عليه صلاة الغائب. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلي على من مات من أصحابه، مع أنه مات من أصحابه أعيان، وكذلك الخلفاء الراشدون لم يصلى عليهم مع أنهم من أعيان الصحابة رضي الله عنهم. ولكن ما دامت المسألة خلافية واجتهادية، فإذا أمر ولي الأمر بالصلاة على شخص غائب فإننا نصلي عليه ونؤمر بالصلاة عليه، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، حتى وإن كنا لا نرى الصلاة على الغائب إذا كان قد صلي عليه. نصلي طاعة لله حيث أمرنا بإيش؟ بطاعة ولي الأمر. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وإذا كان العلماء رحمهم الله يقولون إن حكم القاضي، القاضي يقضي بحدود، إن حكم القاضي رافع للخلاف، يعني أنه يثبت ولو كان الناس الثاني الذي يريد أن ينفذه يخالف في الرأي، فما بالك بأمر ولي الأمر. إن طاعة ولي الأمر في الصلاة على الغائب من طاعة الله عز وجل، وإن كان الإنسان لا يراها برأيه الشخصي. واضح يا جماعة؟ إذن صلاتنا على غائب بأمر ولاة أمورنا تعتبر مشروعة ولا غير مشروعة؟ أسألكم، تعتبر مشروعة ولا غير مشروعة؟ مشروعة، لأن الله أمرنا أن نطيع ولاة الأمر في غير معصية الله، وهذه ليست معصية، لأن المسألة اجتهادية والخلاف بين العلماء فيها مشهور ومعروف. ولقد وهم قوم في أمرين. الأمر الأول، وهموا أن ولي الأمر لا يطاع إلا فيما أمر الله به بعينه، والأمر الثاني أن مسائل الاجتهاد إذا خالف فيها المجتهد رأي ولي الأمر فإنه لا يطيعه. وهذا غلط، غلط محض. لو كنا لا نؤمر بطاعة ولي الأمر إلا فيما أمر الله به بعينه لم يكن للأمر بطاعة ولي الأمر فائدة، لأن ما أمر الله بعينه، ما أمر الله به بعينه مأمورون به، سواء أمر به ولي الأمر أم لم يأمر به. وعلى هذا نقول: ما أمر به ولي الأمر فعلى ثلاثة أقسام. انتبه يا رجل حتى لا تغتر بالجاهلين. ما أمر به ولي الأمر فعلى ثلاثة أقسام. الأمر الأول أن يكون مما أمر الله به، وهذا لا إشكال في أنه أن أمر ولي الأمر ينفذ. مثال ذلك: لو أمر ولي الأمر بصلاة الجماعة وأمر بتفقد الناس الذين يغيبون عنها، فماذا نقول؟ أيطاع ولي الأمر أو لا؟ يطاع لا شك، لأن الله أمر بهذا، أمر بإقامة الجماعة، وولي الأمر أمر بالتفقد الناس من أجل الحفاظ على الجماعة. وأصل تفقد الناس في الصلاة أصلها مشروع، كما في حديث أبي أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف من صلاته فقال أشاهد فلان أشاهد فلان، يعني هل هو حاضر ولا غير حاضر، يتفقدهم. كذلك لو أمر الشرع لو أمر الحاكم يعني ولي الأمر أن يبرد الناس بصلاة الظهر عند اشتداد الحر أيطاع أو لا يطاع؟ يطاع، لأن هذا من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فتح جهنم. الحال القسم الثاني أن يأمر ولي الأمر بمعصية الله كما يفعله بعض الحكام في بلاد أخرى، يجبرون الموظفين في الجيش أو في أي جهة أخرى، يأمرونهم بحلق اللحية، فهل يطاع أو لا يطاع؟ لا يطاع، لا سمع له ولا طاعة فيما أمر به، لأنه أمر بمعصية الله. ومن أحق بالطاعة، المخلوق المأمور أو الخالق الآمر؟ الخالق الآمر، لأن أقول لهذا الرجل الذي أمر جنوده أو من ينتسب للجنود والجيش لا بد أن تحلق لحاكم، نقول له ربنا وربك الله، وعلينا وعليك أن تطيع الله، ولا نقبل هذا منك. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وإيش وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من الذكي منكم الذي يعرف أن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله، فإن خالفت فلا طاعة لهم. نعم. تمام. لأنه عطف طاعة الأمر على طاعة الله ورسوله ولم يجعلها فعلا مستقلا. تمام، بارك الله فيك. وهذه الآية ظاهرة جدا في أن ولاة الأمور لا يطاعون إلا إذا كانوا لا يخالفون بما أمروا به طاعة الله ورسوله، وإلا فلا طاعة لهم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أميرا على سرية، وأمر السرية أن تطيع الرجل فيما أمر به. اسمع القصة غريبة. قال أطيعوا أميركم، والصحابة رضي الله عنهم ينفذون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فخرجوا فأغضبوا أميرهم ذات يوم، أغضبوه فقال لهم اجمعوا لي حطبا. فقالوا أهل، جمعوا له الحطب. لماذا جمعوا له الحطب؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بطاعته، جمعوا الحطب. قال أضرموا بها النار، فعلوا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم أن يطيعوا أميرا. قال ألقوا أنفسكم فيها، لما قال هذا الكلام توقفوا، وقال بعضهم لبعض إننا لم نطع الله ورسوله إلا خوفا من إيش؟ من النار، فكيف نلقي أنفسنا فيها؟ فأبوا أن يطيعوه. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبروا الخبر، قال أما إنهم لو دخلوها لم يخرجوا منها. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. إذن القاعدة العريضة الواضحة البينة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. القسم الثالث مما يأمر به ولاة الأمور أن يكون المأمور به شيئا لم ينص الشرع على طلبه ولا على النهي عنه، إنما هو من الأمور النظامية التي يرى ولي الأمر أنها مصلحة للخلق، فهذه تجب فيها الطاعة أو لا تجب؟ أجيب يا جماعة، تجب فيها الطاعة، تجب الطاعة، ليس لأن فلانا أمرني بها فحسب، ولكن لأن الله أمرني إيش أن أطيع فلانا فهو أميري له السلطة علي، فإذا أمرني بأمر ليس معصية لله ورسوله وجب علي طاعته وجوبا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسمع وأطع، يعني لأميرك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، إلى هذا الحد، يعني حتى لو كان ظالما لك اسمع وأطع له، ذلك لأن معصية ولاة الأمور يترتب عليها من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. لو تمرد أو لو تمردت الرعية على ولي الأمر لاختل الأمن وفسدت الأمور وحصل الفوضى. ولهذا نقول المسائل الاجتهادية إذا أمر بها ولي الأمر تعينت. طيب ماذا نقول في الأنظمة التي تنظمها الدولة وهي ليس مأمورا بها بعينها ولا منهيا عنها، أيجب تنفيذها أو لا؟ الجواب هذا بارد، يجب أن تنفذ طاعة لولي الأمر في أنظمة في المرور مثلا. أنظمة في المرور هل تجب طاعة هل يجب تنفيذ هذه الأنظمة؟ نعم يجب. قد يقول جاهل مسكين هذه بدعة ما أمرنا باتباعها، نقول البدعة بدعة الدين، أما البدعة في الأمور الدنيوية فهذه لا يقال أنها بدعة، وإنما يقال إما حرام إن دل الدليل على تحريمها وإما حلال. والأنظمة التي تسنها الحكومة واجبة لوجهين، الوجه الأول أنها من طاعة ولاة الأمور، الوجه الثاني أنها حفظ للناس، حفظ للناس من الفوضى. أرأيتم الآن في التقاطع يكون فيه إشارات ولا لا؟ فيه إشارات، فيه إشارات حمراء خضراء صفراء، تتحرك أو ساكنة، في بعض يقول هكذا، وش تسمونها أنتم؟ فليش، فليشر، أي نعم. وفي أشياء ثابتة تنتقل من الحمراء إلى الخضراء أو بالعكس. ما تقولون في هذه الإشارات؟ أفيها فائدة للناس؟ فيها فائدة، لأنه لولا هذه الإشارات لكان كل واحد يريد أن يمشي، فإذا كان السير متجها مثلا من اليمين إلى الشمال وواصل، واصلت السيارة في السير، تعطل الذين جاءوا من الأمام أو من الخلف، لأن الناس أكثرهم لا يحموا بعضهم بعضا، أنانيون. إذا كان هذا خط السيارات ماشي واللي على اليمين والشمال ما يقدر يعبر، متى يفكون له الطريق؟ متى؟ لا يفكون الطريق حتى ينتهي. لذلك هذه الإشارات فيها مصلحة عظيمة للشعب، ولذلك يعتبر القاطع، يعتبر القاطع للإشارة عاصيا لمن؟ لله عز وجل، عاصيا لله آثما، لأن ولاة الأمور وضعوا هذه علامات علامات على قف أو سر، فإذا خالف فقد عصى، عصى الله عز وجل الذي أمر بطاعة ولاة الأمور، وأمثال هذا كثير. لذلك أحث إخواني ولا سيما الشباب منهم أن يكونوا في تصرفهم في النصوص على فقه بمقاصد الشريعة، وعلى فقه بما يصلح الأمة، ولا يقول والله أنا ما أرى الصلاة على الغائب ما أصلي. ليش يا أخي؟ أنت لا ترى لا ترى، لكن أنت الآن في مسجد أمر الناس أن يقيموا صلاة الجماعة، صلاة الجنازة على ميت غائب، تابعهم. بعد هذه النصيحة التي أرجو الله تبارك وتعالى أن تبلغ قلوبكم كما بلغت آذانكم، بعدها نرجع إلى تفسير أذكار الصلاة. فإلى أي مكان وصلنا؟ إلى أي مكان؟ تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. إلى التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر بلساني وبقلبي أن لا إله إلا الله. فما معنى لا إله إلا الله؟ معناه يا أخوان لا معبود حق إلا الله. هناك معبودات من دون الله عز وجل، منهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، كما قال الله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. من الناس من يعبد الحجر والشجر والبقر والتمر. كانوا في الجاهلية يصنع الإنسان من التمر تمثالا فيعبده، وإذا جاء أكله. سبحان الله، معبود يوكل؟ جهل عظيم. كل المعبودات التي تعبد من دون الله فهي باطلة، والمعبود حقا هو الله عز وجل، كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي الآية الثانية وأن ما يدعون من دونه الباطل. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود حق إلا الله، وهذا يدل على إثبات الألوهية لله ونفيها عما سواه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد بقلبي ولا بلساني؟ بهما جميعا. أشهد إقرارا باللسان واعتقادا بالجنان أن محمدا، وهو ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، عبده ورسوله، عبد الله، بل هو أعبد العابدين عليه الصلاة والسلام. كان يقوم في الليل حتى تتورم قدماه من طول القيام، فيقال له إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، اللهم صل وسلم عليه. الله أكبر، هذه العبودية التامة. إذا أنزل الله عليه كتابا قرآنا صدع به حتى ولو كان عليه، اسمع، قال الله تبارك وتعالى مخاطبا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم، وإذ تقول، يعني أذكر، أذكر إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه، أمسك عليك زوجك، لأنه استشاره هل يطلقها أو لا، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله، قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، والله أحق أن تخشى. إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وإبلاغ الأمة هذه الآية يدل على إيش؟ على تمام العبودية لله عز وجل، وأنه يمتثل ما أمره الله به في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو كان محمد كاتما شيئا مما أوحى الله إليه لكتم هذه الآية، أليس كذلك؟ طيب، وكذلك أيضا بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، نعم، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيل. كل هذه آيات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لله، ويدل على هذا ما سمعت من قيامه الليل. إذن أن محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله إلى جميع الخلق الإنس والجن. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. عبد لا يعبد لأن العبد لا يصح أن يكون ربا، ورسول لا يكذب. هذه الجملة من أحسن الجمل. إذا فالرسول عبد عليه الصلاة والسلام لا يعبد، ورسول لا يكذب. هل يعلم الغيب؟ لا يعلم إلا ما أخبره الله به، كما قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقد أمره الله عز وجل أن يعلن أنه لا يعلم الغيب، فقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني فأنا عبد أتبع ما يوحى إلي، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول الذي يكون في الركعة الثانية من الثلاثية والرباعية. بعد هذا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رحمة خاصة وثناء عاطف، فهي أخص من الرحمة العامة، كما قال عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ومن فسر الصلاة بالرحمة فإنه لم يصل، لأن لو فسرنا الصلاة بالرحمة لكانت الآية صلوات من ربهم ورحمة تكرارا بلا فائدة. فالصلاة أخص من الرحمة. ولهذا يذكر عن أبي العالية رحمه الله وهو من التابعين أنها الثناء على أن الثناء من الله على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الملأ الأعلى على محمد وعلى آل محمد، محمد وآل محمد وعلى آل محمد. من علم الناس هذا؟ من علم؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمه، ولم يقل فيه على سيدنا محمد. ولهذا من زاد على فقال على سيدنا محمد فقد استدرك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه لم يفي بما أمر به. ومعلوم أنه قد وفى عليه الصلاة والسلام بما أمر به، فيقال على محمد كما علمنا، وعلى آل محمد. من آله؟ آله أمته، كل من اتبع دينه فهو من آله. وعلى هذا فأنت أيها المصلي إذا قلت اللهم صل على محمد فقد دعوت لنفسك. أتوافقون على هذا؟ نعم، لأنك من أتباع دينه. صلاتك هذه من دينه، فانظر كيف كنت تدعو لنفسك وأكثر الناس لا يشعرون بهذا. الأخ أنت عندما تقرأ هذه الجملة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هل تعتقد أنك داخل في هذا الدعاء؟ لا. كيف؟ ها؟ ما تدري، ادري بارك الله فيك وخل قلبك معنا حتى تدري بما لا كنت تدري. استرح. إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هل أنت داعي لنفسك؟ عجيب يا جماعة. لماذا؟ لأن آل محمد كل من اتبع شريعته فهو من آله، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كما صليت، الكاف هذه اشتبكت أقوال العلماء فيها، كيف يقول كما صليت على إبراهيم؟